الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 13 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار، كتاب البيوع، وفيه الباب 9 من أبواب البيوع، وهو الباب الذي ترجم له المصنف بقول باب النهي عن بيع ما لا يملكه ليمضي فيشتريه ويسلمه. يبقى هذا الباب جعله المصنف في بيان النهي، وكلمة النهي المقصود بها إما النهي من الله أو من الرسول عليه الصلاة والسلام. وطالما كان الكتاب صنف للحديث عن أحاديث الأحكام، يبقى النهي ممن؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام. النهي عن ماذا؟ عن بيع ما لا يملكه، أي لا يملكه البائع. ليمضي، يعني الشرع بينهى عن أن يبيع ما لا يملك، ليمضي يبيع شيئا لا يملكه، ثم يمضي فيشتريه ويسلمه للمشتري. واضح؟ يعني أنا لا أملك شيئا معينا، أبيعه لك ولم أشتريه بعد، فلم يدخل في ملكي بعد، فأبيعه لك ثم أمضي، يعني أسيبك وامشي، أروح السوق فأشتري بعد أن بعته لك، أروح أشتري وأجي أبيعه لك. واضح؟ زي ما أنت دلوقتي مثلا، يكون ما أنت محتاج مثلا هاتف محمول له مثلا ماركة كذا، موديل كذا، أقول لك ماشي أنا ببيع، تقول لي ببيع؟ أيوة ببيع. بكام؟ بكذا. عجبك السعر؟ أه طبعا، واشتري نابس ادفع وأخذ وأروح. أنا ليا سكة معينة في السوق أو عند بعض التجار، أشتري وأجيبه لك. واضح؟ أشتري بقى إزاي بقى؟ بأي طريقة ممكن أبيعه لك الآن وخدت الفلوس، وأنا هشتريه بالإيه؟ بالأجل، مش كده ولا لأ؟ ممكن أي حاجة. هل هذا يجوز؟ قال لك في باب النهي عن بيع ما لا يملك ليمضي فيشتريه ويسلمه. يبقى دي الترجمة اللي هي عنوان الباب. في إيه في هذا؟ حديث للنبي صلى الله عليه وسلم رقم 2184 عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي. البيع ليس يقصد إيه؟ البيع المبيع، يعني الشيء الذي يباع. يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي، عايز يشتري مني حاجة مش موجودة عندي في المحل أو في الدكان أو عندي في البيت اللي أنا بخزن فيه حاجتي وببيعها. يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق. أبتاع يعني أروح السوق. يعني أبتاع أشتري، وشرى بمعنى باع، اشترى بمعنى اشترى، لكن شرى وشروه بثمن، يعني باعوه بثمن بقى. يبقى بتاع يعني بمعنى ايه؟ اشترى. باع بمعنى باع، يبقى باع وابتاع، باع باع للبيع، بتاع اشترى، اشترى معروفة، شرى بمعنى بيع، فالكلمة تطلق شرى تطلق على البائع والمشتري، والبيع تطلق على البائع والمشتري، تمام؟ لأن في الأصل أنت لو جيت تبحث في المسألة هتلاقي المشتري بائع والبائع مشتري، ما المسألة تبادل، بس أنا بنظر ما أنت لو المسألة مقيدة أنا ببيع لك بديك بطاطس في مقابلة إيه؟ قمح، مين البائع ومين المشتري؟ ما أنا أعطيتك قمح وأنت اديتني مش كده بطاطس ولا الاثنين سلعة تبادل، بديك فضة قدام ذهب، ببيع لك دولار بجنيه، مين البائع ومين المشتري؟ كلاهما بائع وكلاهما ايه؟ مشتري. عرفت المادة ليه باع واشترى فيها المعنيان؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق، يعني أذهب إلى السوق لأشتريه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. النهج، باب النهج، النبي قال صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا تبع ما ليس عندك، طالما ما فيش حاجة عندك ما تبيعهاش. رواه الخمسة، يعني الخمسة الأربعة أصحاب السنن ومعهم مين؟ الإمام أحمد بن حنبل. ده المصطلح، ده مصطلح، مصطلح من مصطلحات علماء الحديث اصطلح عليه صاحب المنتقى اللي هو المتن منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار صلى الله عليه وسلم، اللي هو مين المصنف؟ عبد السلام بن تيمية، جد شيخ الإسلام ابن تيمية، جد شيخ الإسلام، جد ابن تيمية المعروف الذي قيل عنه أولين للمجد ابن تيمية الفقه كما أولين، كما أولين لداود الحديث، كان فقيها لا يبارى، وابنه عبد الحليم أبو شيخ الإسلام، اللي بعض الدجاجلة يقول لك ابن تيمية ما كانش ليه مشايخ، أما هو خارج من بيت مشايخ، يبقى إزاي يعني كان هو الرجل ترك أباه وترك جده وقعد على الرصيف يقرأ، يعني قعد راح سور الأزبكية دور على كتب يقرأ وساب عبد الحليم ابن تيمية وساب عبد السلام ابن تيمية، دي عيلة كلها علماء، هسيب ابويا واسيب وانا بقى ايه؟ ده انا مش طالب عادي، ده انا طالب لا مثيل لي في زماني. ما ابن تيميه حتى الاعداء بيقولوا عنه انه كان اعجوبه الزمان، فهل هذا سيترك اباه ويترك جده ويقول لك عكف على الكتب؟ طب ما الكتب مين اللي بيحلها وبيحل الغازها؟ العلماء، هيترك العلماء؟ يعني لما نيجي نقول مثلا في زمان الناس اليوم فلان انتحى في المكتبة ليقرأ عشان في علماء فتنة وفي كذابين وفي دجالين وفي كذا ومش عارفين وفي أمور فيها غلط، لكن لما ابن تيمية قدامه أبو عبد الحليم وجد وعبد السلام عيلة علماء، يقول لك هذا الرجل كان ذكيا ما بننكرش، وكان وكان أعجوبة، ولكن كان إيه؟ ما تعلمش من مشايخ، هو الذي يعني يتعلم منك أنت. رواه الخمسة، طبعا الحديث صحيح وصححه إمام العصر بلا منازع الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال الإمام الشوكاني الحديث أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن حكيم، حديث صحيح. قال وفي بعض طرقه عبد الله بن عصمة، زعم عبد الحق أنه ضعيف جدا، عبد الحق الأشبيلي في الأحكام الوسطى، ولم يتعقبه ابن القطان، بل نقل عن ابن حزم أنه إيه؟ مجهول. قال الحافظ وهو جرح مردود، الحافظ ابن حجر كما تعلمون وعمدة من المتأخرين الذين آل إليه الإرث الحفاظ الأوائل والمحققين، فكان يقوم بصبر أقوال العلماء ليقول القول الحقيق بالقبول إن شاء الله تعالى. قال الحافظ في التلخيص ابن حجر وهو جرح مردود، فقد روى عنه ذلك ثلاثة، كيف يكون مجهولا كما يقول ابن حزم وقد روى عنه ثلاثة كما في التلخيص، يعني للتلخيص الحبير للحافظ ابن حجر. قال وقد احتج به النسائي. وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عند أبي داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي يذكر ده سيأتي إن شاء الله رقم 2224 في كتابنا هذا وهو حديث صحيح، لأنه باب قائم بذاته، هو بس أتى به من أجل جملة، أتى به هنا لكي يكون شاهدا على هذا الحديث في جملة واحدة اللي هي لا تبع ما ليس عندك. لكن الحديث ده أصل مليء بالفوائد العلمية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. شوف بقى كان فيه، شوف الحديث ده مليء بالعلوم. لا يحل سلف وبيع، ده باب، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. طبعا ما نقدرش نشرح الحديث، لان لو شرحناه يبقى الباب اللي جاي فيه هيشرح بتوسع، ثم سنجور على هذا الباب، هنجور على هذا الباب لو ايه، لو قمنا بشرح الحديث. فدعوا هذا الحديث للباب الذي سيأتي فيه ان شاء الله. لكن احنا بس اتى به الامام الشوكاني عشان يقول ان في الباب هذا الحديث شاهد لقوله في حديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. واضح؟ يبقى لا تبع ما ليس عندك صح من حديث حكيم بن حزام، وصح من حديث ايه، عمرو بن شعيب عن ابي عن جد، جد اللي هو مين؟ عمرو بن العاص يعني. واخد بالك؟ الحديث ورد عن طريق ها الجمله دي، جاءت من حديث حكيم بن حزام صحيحه، وجاءت من حديث عمرو بن العاص صحيحه. هيبدا بقى يشرح الحديث. قول لا تبع ما ليس عندك، اي ما ليس في ملكك وقدرتك. ما اصل كلمه عندك دي هتبقى فيها اشكاليه، يعني انا ما بيعش الا لو كان الحاجه عندي. خلي بالكم، لان الحديث ده لو خده حد على ظاهري هيوقف احوال الاسواق. ما تبيعش، انا الوقت راجل تاجر، يجي لي اخونا باشمهندس عايز مني حاجه معينه. انا طبعا لو رحت في اي حته، شارع عبد العزيز، رحت العشماوي، رحت اي حاجه عايز ادوات كهربائيه، بيمسك القايمه اللي جايبها له الكهربائي ولا الراجل السباك اللي جاي مش عارف ايه، ويكتب يكتب يكتب يكتب يكتب يكتب يكتب كده ولا لا، وفي الاخر بيسعر لك كل الحاجات دي كلها، وبيديك كمان فاتوره، وساعه التنفيذ بيبعت الاولاد اللي عنده: روح يا ابني عند الحاج فلان هات مش عارف رزمه ايه، روح يا ابني عند كذا هات ايه. لو انت قلت له لا تبع ما ليس عندك، خلي بالكم فقه المعاملات غير فقه العبادات. فقه العبادات لو قال لي لا تبع ما ليس عندك، سمعا وطاعة، طبعا سمعا وطاعة في كل حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، بس الأمور التعبدية أنا ما ببحث عن الحكمة، أنا بقول إيه، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، صح. لكن موضوع المعاملات الأمر مختلف، أنتم أعلموا إيه بشؤون دنياكم، فالأصل في المعاملات ها الإباحة، والتحريم أمر طارئ، مش كده ولا لا؟ الاصل فيها الاباحه، لكن العبادات الاصل فيها التوقف، لان كل محدثه بدعه في العباده، لكن في المعاملات لا، مفيش كل محدثه بدعه. لا يا عم، كل يوم كتر من المحدثات في الاعمال الدنيا، عندك النهارده مش عارف ايه لا اعمل محدثه، غير المروحه خليها تكييف، غير التكييف واعمل مش كده، غل السياره ان كانت 4 سلندر خليها مش عارف كذا، كانت شغاله بالكهرباء خليها يا عم تشتغل بكذا، في طاقه كذا غير، احدث الايسر والاسهل والارخص والايسر على الناس، مش كده ولا لا؟ لكن العبادات ما فيش الكلام ده. العبادات الحج، ايام سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقول انتم على ارث ابيكم ابراهيم عليه الصلاه والسلام، وعلم الناس الحج، مش كده ولا لا؟ العبادات في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. لو حد قالك بس أنا على فكرة أنا دماغي الحمد لله اكتشفت حاجة، هعرفكم بقى صلاة ما صلهاش النبي عليه الصلاة والسلام، قولوا كده داخل النار إن شاء الله البعيد، مش كده؟ ما ينفعش في العبادات حد يقولك، بقول لك إيه شهر رمضان بقى إحنا عايزين نختار يعني نغير، شهر رمضان بقى في حر يخليه في إيه؟ يخليه في الربيع، إيه اللي يخلينا إحنا يزنقنا في موضوع الإيه؟ الأشهر القمرية، خلاص دخلت في الضلال المبين. ما ينفعش. العبادات كل محدثة فيها بدعة، لا يجوز تغيير أي شيء من العبادات. الاجتهاد في العبادات من أضيق ما يكون، من أضيق، لكن المعاملات الأصل فيها الإيه؟ الحل، والتحريم فيها إيه؟ بيكون طارئ، والأسباب. ولذلك لما جينا نتكلم عن أسباب الفساد العامة في البيوع لأنها أمور أمور بتتكلم عن أصول تحريم الظلم، تحريم الغرر، تحريم الغضب، مش كده ولا لا؟ تحريم الظلم، تحريم الربا، الأشياء التي تقع فيها حرج على الناس، الأشياء التي ستورث مشاكل بين الناس وشحناء وبغضاء، لا يبيع بعضكم على بعض أخيه أو أحدكم لا يبيع أحدكم على بيع أخيه وهكذا الأمور. أما بعد كده إلا أن تكون تجارة إيه؟ عن تراض منكم، يبقى المحرمات قليلة مش هتظلم مش هتتاجر في الحرام مفيش ربا مفيش شحناء مفيش بغضاء، اعمل اللي انت عارف ده الأرض. يبقى انا هنا مجلس. طب التاجر اللي بيجي له ويديله القايمه ويقول له، ولا الصيدلي ويبدا بقى يتصل ويبيع لك كل العلاج، حتى بيبعت لك الولد تتصل بيه بالتليفون، يا دكتور فلان انا محتاج، يبعت لي صوره الروشتة وهو بيدور وبيجيب من الاخر. لو قال لا تبع ما ليس عندك ويعمل بنص حديث حكيم ابن حزام، يحدث شلل في الاسواق، يحدث شلل في الاسواق. ثم مشكله ثانيه عندي، قال لا ده انا عندي في حاجه اسمها سلم، بيع السلم شيء موصوف في الذمة، اما اجي ادفع لك الفلوس وتبدا انت تجهز وتقول لي الحاجه دي مش موجوده عندك اصلا، السلم مش موجود عندك اصلا، السلعه مش موجوده، بتدفع لي وانت لسه ما زرعتش، انا بدفع لك علشان انت تزرع وبعد كده لما ربنا يكرمك في شهر كذا يبقى اديني كام اوسق من كذا وكم صاع من كذا اللي ادفع لك ثمنه مقدما. الله، طب ما انا بعت ما ليس عندي اهو، وده امر متفق عليه واجماع ولا لا؟ بالاجماع. يبقى الحديث لا تبع ما ليس عندك عمل اشكاليه عند الناس، لا تبع ما ليس عندك، وذاك اللي ياخذ الحديث على ظاهره مش هيفهم الموضوع ويقع في اشكالات ويصعب امور التجاره بالنسبه للناس. فقال قوله ما ليس عندك، ما ليس في ملكك وقدرتك، يعني امر مش في ملكك ولا في قدرتك، والظاهر انه يصدق على، يبدا بقى يقول لك حاجات عجيبه على العبد المغصوب، انت تملكه لكن مش عندك، يهرب منك تيجي تبيعولي تقول لي انا بعت لك العبد ده، اقول لك هو فين؟ ادفع ثمنه وبعد كده لما تلاقيه. طب ولو ما لقيتوش هنضرب بعض، هاجي اقول لك اديني فلوسي، هترد عليا وتقول لي طب وانا مالي؟ مش انت اشتريته وانت عارف انه هربان، وانا كنت بعتهولك هو ثمنه 1000، بعتهولك انا ب 500 ليه؟ ما هو لو كان موجود تحت ايدي كنت بعتهولك ب 1000 وانت اشتريته ب 500 عشان عارف ان في مخاطره. دخلنا في اشكاليه. شفت بقى الطرف الهواء، ابيعهولك طب ما اقدر ما ارجعش وانا قبضت، يقول لك خلاص انا مات، ما انا برضه اشتريته بسعر اقل، يبقى الطرف. طب السمك في الماء، طب اما تصطاده. يبقى هنا قال والظاهر انه الحديث يصدق على العبد المغصوب الذي لا يقدر على انتزاعه ممن هو في يده، حد غصبه منه وخده ووضعه ظالم تحت يده مش عارف اسلمه لك، وذلك اقول لك ايه؟ انا ابيعهولك بس هو عند فلان، لو عرفت تاخده مالكش دعوه، بيعولي وانا اعرف اجيبه من عينه. يبقى هنا انت اللي ايه؟ فتحت صدرك، مش كده ولا لا؟ هل هذا يجوز ام لا يجوز؟ قال والظاهر انه يصدق على العبد المغصوب الذي لا يقدر على انتزاعه ممن هو في يده، وعلى العبد الابق الذي لا يعرف مكانه هربان، والطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه. هذا قول للعلماء، مش كل العلماء اجمعوا على تفسير الحديث بكده، خلي بالكم احنا بنناقش اهو. احنا ميزه او مزيه الفقه المقارن بيعمل ايه؟ احنا هنا مش بندرس مذهب، بقول لك قال المذهب المالكي كذا او الشافعي كذا وخليك دماغك مفتوحه احكي لك اللي تقوله وانت تقول سمعنا واطعنا، مفيش الكلام ده. اما بنيجي نقرا في كتب فقه الحديث والفقه المقارن بنعمل كده ايه؟ بندخل في عقول الفقهاء نفهم كيف استنبطوا الاحكام، والحجه للدليل القوي، مش كده ولا لا؟ يقول بقى مالك، يقول الشافعي، كلهم سادتنا وفوق رؤوسنا، لكن لن ناخذ الا بالقول الايه؟ المستمد الحجه من كلام النبي عليه الصلاه والسلام والاقرب الى النص، واضح؟ ولذلك اما بنقرا الكتب دي زي ما قلنا هدفنا من قراءتها ليس الوصول للحكم الشرعي بس، الوصول للحكم الشرعي بس، لكن الهدف كيف وصل العلماء إلى هذا الحكم. احنا بندخل جوه عقول العلماء الآن وبنشوف كيف يفكرون وكيف يستنبطون وكيف يستخرجون الحكم من الدليل. الدليل اهو والمدلول عليه اهو، وجه الدلاله اهو، العلاقه بين الاثنين. يبقى انت بتدرس العمليه الميكانيكيه لاستخراج الايه، الحكم الشرعي من الدليل الذي استدل به العلماء. اولا بنشوف الحديث بقى صحيح، ما انت احيانا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساعه التحقيق زي ما تشوف يطلع الحديث من الصحيح. طب عرفنا انه صحيح بس اللي استدل به فهمه ايه خطا. فإن قال ويدل على ذلك معنى عند لغة، كلمة عند معناه إيه؟ قال الرضي من علماء اللغة العربية إنها تستعمل في الحاضر القريب، كلمة عند في الحاضر القريب. ولذلك عارفين في حديث أفضل الجهاد كلمة حق إيه؟ عند، عنده، مش وانت على المنبر بينك وبينه ومش هيسمعك ولا بيشوفك، وانا واقف على المنبر ويا رئيس هذه الدوله، ولا الرئيس سمعك ولا عمل طبل، بس الناس اللي سمعتك هي اللي سقفت لك، والراجل ده بطل ولا في اي حاجه حصل، وقلبت الناس وعملت فتنه، لكن انت ما قلتش كلمه حق عندك ها السلطان الجائر. السلطان الجائر ده انت تقدر تدخل عليه اصلا، وانت لو دخلت عليه اصلا يعني هتقدر السلطان الجائر انك تسند نفسك وتقف كده وانت واقف بجد وتفكر، وهتفكر تقول له كلمه حق فعلا، ولا تقعد تدور على اي كلمه علشان تخلص بيها رقبتك وتمشي سالما. ده انت مش بيبقى السلطان الجائر، بيبقى رجل من الرجال الصغار جدا جدا جدا جدا في دوله الرئيس الجائر. يبعت لك بس تليفون يقول لك عايز اقابلك، بتقعد ايه، اللهم إني أجعلك في نفرين، أعوذ بك يا رب، وصل يا رب، وصلي صلاة حاجة وتعمل، وتبقى داخل وأعوذ بالله ورب، وتقرأ بقى مش عارف سورة إيه، مش كده ولا لا؟ وبعد ما تخرج الحمد لله، الدخول داخل مفقود والخارج مولود، وتبقى مرعوب وانت عند واحد غلبان زيك والله في الآخر ما دخلتش عند السلطان الجاي. بكلم عموما، ما بكلمش عن أشخاص معينين ولا حد معين عشان بس إيه ما تتخضوش. لكن المشكلة يقول لك وهذا الرجل وقف أمام مين يا عم؟ وإحنا شفنا حد أبدا ولا حتى في الأحلام وقف قدام سلطان جائر، وهتشوفه فين وهتوصل له منين، ومين هيمكنك إنك تقف أمامه، مش كده ولا إيه؟ فكلمة عند لما تبقى بقى، لما قال له ربنا قال لموسى عليه الصلاة والسلام إيه؟ ها؟ ها؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له، مش كده؟ لا قولا لينا لعله يتذكر. ولذلك موسى قال ايه؟ ربنا اننا نخاف. ده موسى خير، انت بقى اللي فاتح صدرك يعني وانت اللي بطل، واخد بالك ولا الكلام بيتقال. بس ساعه ما حد يخش عند حد وبيمكن من الدخول بيقول قفيت شعر، فانك شمس والملوك كواكب اذا طلعت لم يبدو منهن كوكب، والكلام كتير زي كده، مش كده ولا ايه؟ ويرجع في الاخر ده انا قلت كلام في الاحلام. فهنا بيقول الرضي انها تستعمل كلمه عند في الحاضر القريب. الصراحة إمام الله امرأة إيه؟ عرف قدر نفسي، اعرفوا قدر أنفسكم، ما تعملش نفسك عن طرب بن شداد وانت في الآخر ما تحصلش شيبوب ولا إيه؟ فقال إنها تستعمل في الحاضر القريب كلمة عند، وما هو في حوزتك. يبقى بص، في الحاضر القريب عندك القريب منك، وما في حوزتك تحوزه وإن كان بعيدا. يعني أقول هذه المرأة عندي، وممكن تكون هي في بلد تانية وانا متجوزها، هي عندي لانها في ايه، ها، في سلطاني، حتى وان كانت بعيدة عندي. فهمت الصورة ولا لا؟ يبقى كلمة عند تطلق على في اللغة على الحاضر القريب، وما في حوزتك وان كان بعيدا عنك. شوف بص معاني الكلمات، فيخرج عن هذا، عن كلمة عند، ما كان غائبا خارجا عن الملك او داخلا فيه خارجا عن الحوزة. يبقى بتطلق على المعنيين. شفتم؟ علشان تبقى فاهم ان كلمة عند وحسب مرام الكلام وسياق الكلام يفهم المقصود بكلمة عند. ان كانت فيه دخلة في الحوزة، دخلة في الحوزة، واخد بالك ولا داخلة في حوزتك، وفي نفس الوقت غائبة عنك، ولا قريبة منك ولكنها لا تدخل في حوزتك وملكك. قال وظاهره ظاهر الحديث أنه يقال لما كان حاضرا وإن كان خارجا عن الملك، يعني لا تبع ما ليس عندك حتى وإن كان تحت إيدك لكن ما إيه أنت لا تملك، كأنه قال ما لا تبع ما لا تملك، ده كلام الشوكاني وإن كان ظاهره. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك أي ما ليس حاضرا عندك ولا غائبا في ملكك وتحت حوزتك. قال الإمام البغوي إمام ناصر السنة صاحب كتاب شرح السنة النهي في هذا الحديث عن بيوع الأعيان التي لا يملكها، دخل بقى هنا معك في قصة ثانية خالص. بيع الأعيان يعني الأعيان، الأعيان يعني أنا الوقت ممكن أبيع لك تليفون زي ده الماركة دي بس زيرو، الزيرو ده موصوف في الذمة، منه كام؟ منه كام في مصر؟ ألوف صح. الماركة دي ركز دي ده مش معين، مش معين يعني ده بالذات، كلمة عين يعني ده بالذات، لكن التليفون ده الماركة دي الموديل ده في منه قد ايه في مصر؟ زيرو، ما استعملش قبل كده ياما، يبقى ده يجوز بيعه لانه مش معين. لكن لما يجي الشيخ محمد يقول للشيخ طايع ايه رأيك ابيع لك التليفون بتاع الشيخ عادل اللي في ايده، يقول له بجد تبيعولي؟ يقول له اه. تشتري؟ يقول له اشتريه. يقول له بكام؟ يقول له بألف جنيه. يقول له خد محمد عشمان فيا، هيجي يقول لي بيع لي التليفون ب500، يجي يقول له بكام تتكلم؟ ده مش تليفون يا عم الشيخ، ده تليفون ام يوسف ومديهولي هديه، لو انا جيت بعتهولك الوقت مش هروح البيت. ايه ده؟ لو اتقلبت الدنيا عمره بيبيعه، يبقى باظت البيعه لانه معين. او اجي اقول لك هبيع لك العربيه اللي واقفه على الطريق دي بتاعت فلان واتفق معاك وانا حاطط في اعتبارها روحي لصاحبها اشتريها منه بسعر اقل، اجي الاقيه بيقول لي يا عم دي بتاعت ابويا مش هبيعها اصلا، مستحيل افرط فيها. شفت بقى المعين؟ يبقى الشيء المعين هو ده المقصود، وده اللي اشار اليه الامام البغوي، قال لك النهي في هذا الحديث عن بيوع الاعيان التي لا يملك. لكن لو هتشتري حاجه تلاجة 14 قدم اديال زيرو لم تستعمل، دي منها قد ايه؟ خط انتاج. عايز تنزل في اي مكان عند شارع عبد العزيز هتلاقيها موجود، يبقى لا تبع ما لسه لا موجوده في السوق. انا دلوقتي هتفق معاك وابيع لك تلاجة 14 قدم او مثلا بوتاجاز كذا، بتكلم على الزيرو اللي ما استعملش، اقدر ابيع لك واخد منك الفلوس وانزل اشتري لان عارف ثمنه ومعروف ومنه بدل الواحد 1000، واضحه؟ لكن المعين ثلاجه فلان المستعمله، غساله فلان المستعمله، بيت فلان المبني، واضحه الصوره ولا لا؟ تمام. يبقى هنا المعين لا تابع ما، شفت بقى الحديث اهو، لما بدانا نشوف ولو ردوا الى الرسول والى اولي الامر منهم وجدنا الحديث مش زي ما انت فاهم، لا تبع ما ليس عندك ممنوع. لا، قال اما بيع شيء اهو بقى موصوف في ذمتي، يعني شيء موصوف في الذمه، شيء وصفه كذا كذا كذا، مثلا تمر نوعه كذا عايز منه كم كيلة موجود منه كتير، عايز مثلا برتقال نوعه كذا مزرعه كذا، لكن مش البرتقاله دي اللي في ايد الباشمهندس، واضحه الصوره؟ يبقى ده المعين. قال اما بيع شيء موصوف في ذمتي، يبقى موصوف في الذمه ضد الايه؟ كلمه المعين. اما بيع شيء موصوف في ذمتي فيجوز فيه السلم بشروط. اجي اقول لك انا عاوز كام كيله قمح نوعه كذا، تسلمني كام كيله او كام صاع، عايزك تسلمني كام مثلا كيلو برتقال نوعية كذا، عاوز بس موصوف في الذمة عدد، وكذلك قال لك ايه من اسلف فليسلف في ايه؟ كيل معلوم او وزن معلوم، مش كده ولا لا؟ ها، الى اجل معلوم. ذاك هيجي شروط الايه السلم فيما بعد، شيء موصوف في الذمه. لكن تليفوني مش موصوف في الذمه، ده معين. سيارتي مش موصوف، الطائره اللي لابسها مش موصوفه في الذمه، دي معينه، واخد بالك ولا؟ لكن الشيء اللي ليه خاص في انتاج ده موصوف في الذمه، لكن بتاعه فلان هي دي القصه المعينه. قال اما بيع شيء موصوف في ذمته فيجوز فيه السلم بشروطه. فلو باع شيئا موصوفا في ذمته عام الوجود عند المحل المشروط في البيع، يعني ساعه ما نيجي نتفق في المكان البحث هسلمك في الوقت الفلاني، في منه كتير، ما جيش اقول لك هسلمك في الوقت الفلاني ويكون ما فيش وقت ايه الزراعه الخاصه بهذا الامر، لا، يبقى شيء موصوف في الذمه عام الوجود، موجود عند ايه سائب، ما لقيتوش عند الاخ طايع عليه، عند محمد ما لقيتوش، عند محمد ليه، عند وليد ما لقيتوش، عند وليد ليه، عند خالد، موجود في السوق. قال فإن، ثم قال وإن لم يكن المبيع موجودا في ملكي حالة العقد كالسلم، حتى لو ما كانش في ملكي ولا موجود عندي، هذا لا يقال عنه ما ليس عندك، لأني أقدر أخليه عندي في لحظة لأنه موجود في السوق. لكن الإشكالية الغير قابل لأنه يكون عندي، لا تبع ما ليس عندك، أجي أدور ما لقيش، ويرفض صاحب الحاجة أنه يديهالي، يبقى ساعتها هنختلف مع بعض ولا لا؟ والإشكالية واحد يقول لك طب الإشكالية، لأن الإشكالية في الآخر إني ساعة ما أروح أجيب مش هعرف أجيب، وأنا بعت له خلاص وخدت منه الفلوس، فأجي أسلمه أقول له، يقول لي لا أنا مش مسؤول، أنت لازم تجيب لي الحاجة اللي أنت اتفقنا مع بعض ونعقد البيع، وأنا اديتك الفلوس، عاوز الحاجة اللي اتفقنا، طب أجيبها لك منين؟ هنضرب بعض. فالشريعة حريصة على حتة الإيه؟ عدم الشقاق، ما هو الموضوع هنا لا ربا ولا ظلم ولا حاجة، لكن يحدث في إيه؟ هنختلف مع بعض، شفت بقى لا تبع ما ليس عندك عشان هيورث إشكالا، بس بعض الناس بتفتكر إن النهي في البيوع هيترتب عليه دايما حرام نظرا لأن في ربا، لا مفيش ربا، المسألة مش شرط يكون في ربا ومش شرط يكون في ظلم، ممكن يكون هنختلف مع بعضين وهنتخانق مع بعض، تمام؟ فقال أما بيع شيء موصوف في ذمته فيجوز فيه السلم بشروطه، ويجي السلم بتوسع إن شاء الله. فلو باع شيئا موصوفا في ذمته عام الوجود، عام الوجود يعني إيه؟ يعني موجود في عند الكثيرين عام وليس خاص الوجود، خاص الوجود يعني إيه؟ عند شخص معين، عام الوجود عند المحل، المحل اللي اتفقنا عليه، المحل المشروط في البيع جاهز، يعني يجوز بيع ولو لم يكن عندي. قال وإن لم يكن المبيع موجودا في ملكه حالة العقد كالسلم. قال وفي معنى بيع ما ليس عنده في الفساد، معناه بيدخل في نفس المعنى، بيع الطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه إلى محله. في طيور بتخرج وأحيانا ما بترجعش، يبقى أنا بعت لك طيور عندي، هي طايرة، إمتى بيعها؟ لما ترجع. ثم قال يدخل في ذلك الطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه إلى محل، لكن لو معتاد الرجوع ممكن أبيعه، المسألة بترجع للإيه؟ للاعتياد. قال فإن اعتاد الطائر أن يعود ليلا لم يصح عند الأكثر إلا النحل، فإن الأصح فيه الصحة، لأن النحل بيلف يلف وبيرجع تاني، فيجوز بيعه كما قاله النووي في زيادات الروضة. وظاهر النهي تحريم بيع ما لم يكن في ملك الإنسان ولا داخلا تحت مقدرته. لو خدنا الحديث على ظاهره هيدخل في تحريم بيع ما لم يكن في ملك الإنسان ولا داخلا تحت مقدرته، فهل سيقول بذلك العلماء حد؟ قال لك لا، وقد استثني من ذلك السلم، فتكون أدلة جواز مخصصة لهذا العموم. يعني بعض العلماء قالوا لا بقى، هو الحديث عام ولا يجوز ان الانسان يبيع شيئا ليس عنده. قالوا طب والسلم؟ قالوا بقى السلم خرجها مستثنى، يبقى نجمع العام مع الخاص ونقول لا يجوز للانسان ان يبيع ما ليس عنده الا ما كان سلما، وقد استثني من ذلك السلم، فتكون ادله جواز مخصصه لهذا العموم. وكذلك إذا كان المبيع في ذمة المشتري إذ هو كالحاضر المحبوط، يبقى هذه الأقوال التي ذكرها الإمام الشوكاني. كان من الممكن أن نقف هنا وأتينا على الأمر برمته، ولكن يعني وجدنا شيخ الإسلام ابن تيمية لو كلام في ذلك نفيس، نقله عنه الإمام ابن القيم في زاد المعاد في المجلد الأخير، وانتم زي ما انتم عارفين احنا كنا قرأنا شيئا من زاد المعاد في أبواب البيوع كما ذكرنا قبل ذلك، يعني قلنا عايزين نقف على باب البيوع كاملا عند الإمام ابن القيم. فبيقول الإمام ابن القيم ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الرجل من بيع ما ليس عنده، هيشرح بقى الحديث ده. تعرفين ابن القيم ابن تيمية اليوم يعني بفضل الله تبارك وتعالى سعة أفق أكثر من الشوكاني وغيره مع احترامنا لهؤلاء الأئمة. قال في السنن والمسند من حديث حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي فأبيع منه ثم أبتعه من السوق، فقال لا تبع ما ليس عندك. قال الترمذي حديث حسن. قال وفي السنن نحو من حديث ابن عمرو اللي هو عمرو بن شعيبة عن أبيه عن إيه عن جده، ولفظ لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. قال الترمذي حديث حسن صحيح. قال فاتفق لفظ الحديثين على نهي عليه الصلاة والسلام عن بيع ما ليس عنده، فهذا هو المحفوظ من لفظه صلى الله عليه وسلم، هو يتضمن نوعا من الغرر، بيع ما ليس عندك في العلة أنك في نوع من الغرر. طب الغرر هيجي من إيه؟ قال فإنه إذا باعه شيئا معينا معين بقى هيبدأ يقول لك طب لو باع معين، يعني باع التليفون بتاع فلان، باع عربية فلان اللي هي ما دخل بعته له ولسه ما تملكتهاش في غرر، فإنه إذا باعه شيئا معينا وليس في ملكه ثم مضى ليشتريه أو يسلمه له كان مترددا بين الحصول والعدم، مش كده ولا لا؟ أجي أقول لك أنا بعت التليفون بتاعك على إن اشتري منك، هتبيعولي؟ يقول له لا أجل. زي ما قلنا يبقى متردد بين الحصول فكان غررا يشبه القمار فنهي عنه. يبقى دي أول حاجة هو تنطبق على الحديث اللي هي مسألة بيع الإيه؟ ها؟ المعين مش الموصوف في الذمة. قال وقد ظن بعض الناس أنه إنما نهى عنه لكونه معدوما، لكونه معدوما، أنت بعت معدوم وبيع المعدوم ما ينفعش، ويقولك الناس بيع المعدوم لا يجوز. فقال وقد ظن بعض الناس أنه إنما نهى عنه لكونه معدوما، فقال لا يصح بيع المعدوم، وروى في ذلك حديثا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعدوم. وطبعا تقرأ الكلام ده في كتب الفقه وتقول آه كلام جميل، وهذا الحديث لا يعرف في شيء من كتب الحديث، مفيش حاجة النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها نهى عن بيع المعدوم، ما حصلش، بل يجوز بيع المعدوم أحيانا، مش كده ولا لا؟ والاستثناء إيه؟ ما هو معدوم، وأنت لما تيجي عشان تشتري مني حاجة هصنعها لك، دي معدومة ولا موجودة؟ معدومة، مش كده ولا لا؟ تيجي تقول لي اعمل لي كذا ولا اعمل لي اعمل، فعملوا لك من أول وجديد، ما هو ده كان معدوم، صح؟ قال وقد ظن بعض الناس أنه إنما نهى عنه لكونه معدوما، فقال لا يصح بيع المعدوم، وروى في ذلك حديثا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعدوم، وهذا الحديث لا يعرف في شيء من كتب الحديث ولا له أصل، والظاهر أنه مروي بالمعنى من هذا الحديث، يعني البعض فين كده فرح أي للنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه علشان هذا معدوم، ثم نقل البعض عنه أن النبي نهى عن بيع المعدوم، وفي حاجات بتحدث توليدات من أقوال الفقهاء، ويتضح في النهاية أن هذا كان قولا لفقيه فهمه خطأ من حديث فيظن أنه مرفوع النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وطلاب الفقه ما بينظروش في علم الحديث من أساسه ولا يرجعون إلى كتب الحديث، فحينئذ يتوارثون أقوالا يظنونها أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقولها الرسول ولم ينطق بها أصلا. تمام. قال وغلط من ظن أن معناهما واحد، غلط من ظن أن معنى الحديث حديث حكيم بن حزام معناه إنه نهي عن بيع المعدوم، وأن هذا المنهي عنه في حديث حكيم وابن عمرو اللي هو ولا تبع ما ليس عندك لا يلزم أن يكون معدوما، وإن كان حتى لو كان معدوما فهو معدوم خاص، فهو كبيع كبيع حبل حبلة، وهو معدوم يتضمن غررا وترددا في حصوله. يبقى هل ليس هل كل معدوم لا يجوز بيعه؟ لا. قال يبقى هذا لو كان معدوما فهو يكون معدوم خاص، يعني نوع من أنواع المعدوم، ولكن ليس كل معدوم محرم البيع. قال والمعدوم ثلاثة أقسام. شوف الفقه والفهم. المعدوم ثلاثة أقسام: معدوم موصوف في الذمة فهذا يجوز بيعه اتفاقا، مثل السلم مش كده ولا لا، موصوف في الذمة. والاستصناع، هو أنا لما أجي أقول لك اصنع لي مثلا كذا وأقعد أوصف لك وتقول لي حاضر وتكتب ورايا وفي الآخر تنزل تجيب حاجات وتعمل وتسوي وتجمع، ما ده كان معدوم وأنت إيه صنعته، مش كده ولا لا؟ استصناع. أقول لك أنا عاوز تعمل لي غرفة نوم وفيها وفيها، وأجيب لك رسمة وصورة وأقعد أقول لك ونضيف هنا كذا وتعمل زي الماكيت أو شيء من هذا القبيل، وفي الآخر تعمل لي غرفة نوم أو تعمل لي غرفة سفرة أو تعمل لي كذا. الكلام ده كان معدوم ولا لا؟ أو تنزل تشتري خشب وتعمل وفي الآخر اتفقنا عليها وبعتها لي، مش كده ولا لا؟ طيب هو ده اللي هو مستصنع، هي صناعة المقاولات ما مبنية على هذا الأمر. هو اللي بيروح يشتري شقة ولا بيروح يشتري كذا ولا كذا، ما عبارة عن إيه؟ أنت بتشتري في الأول أو بتتفرج على مكان، أنت شفت أرض، على الأرض لا شفت بيت ولا عملت غير إيه؟ رسم لك هيكل وأنت اشتريت بناء عليه، ويقول لك وتخش هنا وتلاقي غرفة النوم هنا وكذا والحمام هنا وكذا، وتتفرج على الرسومات وبعد كده معدوم، ثم يصبح أنت تعاقدت وعملت وأصبح الأمر ده بالإجماع الآن الناس بتجيزه، مع أنه لم يكن قديما موجودا. هذه الأمور من المستحدثات الحديثة. فقال المعدوم ثلاثة أقسام: معدوم موصوف بالذمة يوصف ثم يتم تنفيذه، فهذا يجوز بيعه اتفاقا، وإن كان أبو حنيفة شرط في هذا النوع أن يكون وقت العقد في الوجود من حيث الجملة، وهذا هو السلم وسيأتي ذكره إن شاء الله. أبو حنيفة تشدد أنه لازم يكون موجود في الوجود من حيث الجملة، مش الأشياء اللي أنت عايزها. يعني تيجي مثلا تقول إنك هتبيع لي تفاح، لازم يكون مزروع في الوقت دوت ومتواجد في السوق، ليس اللي أنا هشتريه ولكن في الجملة موجود، ما يقولكش لا لسه ما اتزرعش ولا ليه وجود من أساس. بقى يجي الكلام ده في السلم بشروطه إن شاء الله. ده قول خاص بأبي حنيفة. الثاني يبقى فيه معدوم يجوز بيعه إيه؟ بالإجماع، ومعدوم تبع للموجود وإن كان أكثر منه، وهو نوعان: نوع متفق عليه ونوع مختلف فيه. فالمتفق عليه بيع الثمار بعد بدو صلاح ثمرة واحدة منها، وسيأتي باب عندنا باب بيع الثمار بعد بدو إيه؟ صلاحها. لو ظهر صلاح ثمرة واحدة الباقي تبع له. فاتفق الناس على جواز بيع ذلك الصنف الذي بدا صلاح واحدة منه، وإن كانت بقية أجزاء الثمار معدومة وقت العقد ومع ذلك يتعاقد عليه، ولكن جاز بيعها تبعا للموجود. وقد يكون المعدوم متصلا بالموجود، وقد يكون أعيانا أخر منفصلة عن الوجود لم تقلق بعد. والنوع المختلف فيه بيع كبيع المقاسئ والمباطخ إذا طابت، اللي هو البطيخ والقساء وما شاكل ذلك والخيار وما شاكل ذلك. قال إذا طابت، فهذا فيه قولان: أحدهما أنه يجوز بيعها جملة ويأخذها المشتري شيئا بعد شيء كما جرت به العادة، وأطال الشيخ النفس هنا في بيع المقاسئ والمباطخ ردا على من يخالف في ذلك. الثالث معدوم لا يدرى يحصل أو لا يحصل، معدوم لا يدرى أيحصل أم لا يحصل، ولا ثقة لبائعه بحصوله، بل يكون المشتري منه على خطر. ركزوا، الثالث معدوم لا يدرى يحصل أو لا يحصل ولا ثقة لبائعه بحصوله، بل يكون المشتري منه على خطر. فهذا الذي منع الشارع بيعه لا لكونه معدوما بل لكونه غررا. يبقى المعدوم هذا لماذا حرم الشرع بيعه؟ للغرر، لأن التغرير والقمار والخطر والتردد أيحصل أم لا يحصل، إن لم يحصل هتحصل مشكلة، حصل طبعا النسبة بقى، إذن الأمر هنا هيحدث فيه تغرير بالمشتري. قال فمنه صورة النهي التي تضمنها حديث حكيم بن حزام. شوف بقى دخل في حديث حكيم بن حزام منين؟ من ناحيه الايه؟ المعدوم. وحديث ابن عمرو: فان البائع اذا باع ما ليس في ملكه ولا له قدره على تسليمه يذهب ويحصله ويسلمه الى المشتري، زي قصه انه يشتري التليفون، يبيع تليفون شخص معين ثم يذهب عشان يشتري منه ويحصل ويسلمه للمشتري. كان ذلك شبيها بالقمار والمخاطره من غير حاجه بما الى هذا العقد. ايه اللي ورطك التوريطه دي؟ وليه اللي ادخلك في هذا الامر من الاساس؟ انت ورطت نفسك وذهبت لفلان وقلت له انا ابيع لك عربيه فلان اللي واقفه في الشارع دي، وانت ما اتفقتش مع صاحبها على الشراء منه، واتفقت مع الراجل وعجبته العربيه وعينها ودفع ومضيت العقد ودفع لك الفلوس، ورحت بقى لصاحب العربيه قال لك دي مش للبيع، ده ممكن يقول لك ده انا كنت مأجرها، ده مش كده ولا لا؟ يبقى انت دخلت في اشكاليه، انت هنا على يبقى انت غررت بالرجل الذي بعت له الايه؟ السلعه. يبقى هنا حمل حديث حكيم بن حزام على ايه؟ المعين. لا، والمعين السلعه المعينه. فقال: كان ذلك شبيها بالقبار والمخاطره من غير حاجه بما الى هذا العقد، ولا تتوقف مصلحتهما عليه. مفيش مصلحه، يعني ما كناش مزنوقين لهذا التعاقد. وكذلك بيع حبل الحبلة، وبيع حمل ما تحمل ناقته، ولا يختص هذا النهي بحمل الحمل، بل لو باعوا ما تحمل ناقته أو بقرته أو أمته كان من بيوع الجاهلية التي يعتادونها. وقد ظن طائفة زي ما الإمام الشوكاني لمح في آخر الشرح لما قال إيه؟ إن الحديث عام كما قال البعض ويستثنى منه الايه؟ السلم. الشيخ ينقد هذا الكلام. قال: وقد ظن طائفة أن بيع السلم مخصوص من النهي عن بيع ما ليس عنده، وليس هو كما ظنوه. شفت بقى لما بنفتح معاك الأفكار ازاي؟ احنا لو وقفنا عند كلام سيدنا الإمام الشوكاني هتفتكر أنت أن القول ده هو أسلم الأقوال، صح؟ بعد ما عدت أقوال أهل العلم تفتكر أنت أن قول الإمام الشوكاني هو القول الايه؟ النهائي في المسألة، وانت حافظ بقى ان كتاب الشوكاني من الكتابات الايه؟ المتوسعة في الفقه. ابدا. شوف بقى جالك الامر لك: لا يا عم، وقد ظن طائفة ان بيع السلم مخصوص من النهي عن بيع ما ليس عنده، وليس هو كما ظنوا، فان السلم يرد على امر مضمون في الذمة ثابت فيها مقدور على تسليمه عند محله، ولا غرر في ذلك. هيستثنى ليه؟ هو انت فاكره على خلاف القياس؟ بعض الفقهاء قالوا والسلم على خلاف القياس. رد عليهم ابن تيمية في كتاب رسالتي في القياس وقال: ليس هذا على خلاف القياس، بل ابن تيمية قال مقولة عجيبة، وأتى ابن القيم بخيله ورجله في كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين ليثبت أنه لا يوجد شيء، لا يوجد شيء في فقه الشريعة على خلاف القياس، وكل ما ظنه بعض الفقهاء أنه على خلاف القياس أتى ابن القيم بالأدلة على أنه موافق للقياس الصحيح. والذين ظنوا أنه على خلاف القياس ظنوا قياسا خطأ، ثم القياس إما أن يكون قياسا صحيحا أو قياسا فاسدا، فهم ظنوا أنه على خلاف القياس الفاسد، لكن القياس الصحيح، لأن القياس الصحيح تعتبره يا أولي الأبصار موجب العقل الذي الله أنزل الكتاب بالحق والإيه؟ والميزان، والقياس من الميزان، فكيف يخيل الميزان أو يشيل الميزان؟ فلا بد من أن يكون القياس الصحيح موافق لكل أصول الشريعة، ولا يوجد شيء على خلاف القياس الصحيح. على خلاف القياس الباطل على خلاف القياس الفاسد لكن خلاف القياس الصحيح لا. وهذا الكلام كما قلت لكم ابن القيم ناقشه في كتاب أعلام الموقعين. طبعا معظم كلامي نقلا عن مين؟ عن شيخ الإسلام في رسالته في القياس رحمة الله عليه. فهنا قال: فإن السلم يرد على أمر مضمون في الذمة ثابت فيها مقدور على تسليمي عند محلي ولا غرر في ذلك. طالما لا غرر في ذلك يبقى ده مش على خلاف القياس. هذا أمر أجازته الشريعة لأنه من موجب الإيه؟ الميزان الصحيح. قال ولا غرر في ذلك ولا خطر، بل هو جعل المال في ذمة المسلم إليه يجب عليه أداؤه عند محلي، ويشبه تأجيل الثمن في ذمة المشتري. وأنا لما أبيع لك سلعة أديك السلعة وأخر الثمن، الفرق بين إن أديك السلعة في إيدك وأخر الثمن تقسيط أو غير تقسيط، أو إن أعجل الثمن وأخر الإيه السلعة، الفرق مش هو في ثمن ومثمن؟ مش احنا قلنا البيع والشراء عبادة عن سلعتين، واحدة فلوس والتانية سلعة، أقدر هما سلعتين، واحد قدم سلعة والتاني أخر له السلعة التانية، جايز ولا ما يجوز؟ آه. مش أنا بديك العربية وبتديني تمنها على 5 سنين، إيه المانع إنك تديني فلوسها دلوقتي وديك السلعة بعد 5 سنين؟ إيه الفرق؟ إيه الفرق بين دي وبين دي؟ بسألك، لو أنا خدت منك الثمن مؤجر وديتك السلعة بعد 5 سنين أو بعد سنة أو بعد 6 أشهر، السلعة نفسها خدت منك المؤجر وعديك السلعة بعد 6 شهور، هتقولي طب أنا استفدت إيه؟ استفدت، هديها لك بسعر أرخص من سعرها بعد كذا، يبقى أنت هنا استثمرت عندي. وأنت لما تديني دلوقتي مثلا 100,000 جنيه وديك شقة بعد 3 سنين، الشقة لو أنت عايز تحوش للثلاث سنين ممكن الشقة بعد 3 سنين 100,000 ما تجيبلكش إيه؟ البلكونة، مش كده ولا لا؟ يبقى انت لما دفعت لي مقدم انا معايا فلوس دلوقتي وممكن الفلوس دي منه تضيع، انا اديها للراجل اللي بيبني البيت ده، اديته بس يكون شيخ بجد والا ممكن ياخد بعد كده ما يعرفكش ويعمل بعد كده هو. المهم انك تديله الفلوس بنا، هو محتاج دلوقتي يبني، لو استنيت عليه بعد ما يبني هيبيع بقى ايه بسعر اليوم، يبقى انت هنا بتستفيد. نفس القصه قصه السلم، انا رجل مزارع ومحتاج فلوس النهارده عشان اكمل زرعتي، فانت بتديني بتديني بمقابل ايه؟ انك تشتري مني محصول، نحدد المحصول لما يخرج ابقى اديلك، طبعا اديك بسعر ارخص مما بيع ساعه الحصاد، مش كده ولا لا؟ يبقى انت استفدت وانا استفدت لما عجلت وخدت فلوس. نفس الكلام اللي بيحصل في مساله بيع الايه البيع بالتقسيط، بخفف عليك برضه وببيع لك السلعه اللي ما تقدرش تشتريها تشتريها كرش، مش كده ولا لا؟ يبقى زي ما بنقدم الايه السلعه وبنأخر الثمن، ممكن نقدم الثمن ونأخر الايه السلعه، ايه المشكله فيها؟ يبقى ده مخالف للقياس. ازاي الامام القيم هنا عايز يقول لك كيف يخالف القياس؟ فإن السلم يرد على أمر مضمون في الذمة ثابت فيها مقدور على تسليمه عند محله، ولا غرر في ذلك ولا خطر، بل هو جعل المال في ذمة المسلم إليه. المسلم إليه يعني اللي سلمنا الفلوس، المسلم أو المسلف أو المسلف، ما هو سلف أو سلم، سلم يعني سلمتك، سلف يعني سلفتك، دفعت الفلوس مقدم سلف، مش كده ولا لا؟ يبقى تسليف دفعت مقدم يعني. فيقول لك بل هو جعل المال في ذمة المسلم إليه يجب عليه أداؤه عند محله، فهو يشبه تأجيل الثمن في ذمة المشتري، فهذا شغل لذمة المشتري بالثمن المضمون، والآخر يعني اللي هو بقى بيع التقسيط شغل لذمة البائع بالمبيع المضمون، فهذا لون وبيع ما ليس عنده لون. يبقى ازاي تستثني ده من ده وتقول اصل ما ليس بيع ما ليس عندك يدخل فيه كله بما فيه السلم ثم استثني السلم؟ قال فهذا لون وبيع ما ليس عنده لون، لان بيع ما ليس عنده زي ما ضربنا المثل بان بيع لك التليفون او بيع لك عربيتي عربيه واحد واقعد ادور ويحدث غرر ويحدث مخاطره ونختلف ونتخانق مع بعض، هذا لو وبيع ما ليس عنده لو. ورأيت لشيخنا في هذا الحديث فصلا مفيدا وهذا سياقته. هين بقى كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة؟ قال إيه؟ قال ابن تيمية للناس في هذا الحديث اللي هو حديث حكيم الأزلزم، قال شيخ الإسلام للناس في هذا الحديث اللي هو حديث حكيم ابن حزام أقوال. قيل المراد بذلك أن يبيع السلعة المعينة التي هي مال الغير فيبيعها ثم يتملكها ويسلمها إلى المشتري، والمعنى لا تبع ما ليس عندك من الأعيان. يبقى ده معنى الحديث عند قوم. ونقل هذا التفسير عن الشافعي فإنه يجوز السلم الحال. بعض الفقهاء يقولون إن السلم لابد وأن يكون إيه؟ مؤجلا، اشترط فيه أن يكون مؤجلا. الشافعي قال لا، إن جاز السلم المؤجل فمن باب أولى يجوز السلم الإيه؟ الحال. وابن تيمية يوافقه على هذا كما سيأتي إن شاء الله. خلي بالكم مش كل الشروط التي اشترطها الفقهاء في السلم متفق عليها. فإذا صحيح يقول لك أنت تدفع المبلغ مقدما كله كويس، طب والمتفق عليه بقى اللي هو المثمن مؤجل، طب لو كان يروح يجيبه من البيت ويدفع اللي يمنع من هذا؟ وإذا جاز أن نصحح عقود المسلمين، إذا جاز أن نجيزها وأن نصححها، فما المانع إن لم يكن هناك مخالفة شرعية؟ مش كده ولا لا؟ فالإمام الشافعي يجوز السلم الحال. قال وقد لا يكون عند المسلم إليه ما باعه فحمله على بيع الأعيان ليكون بيع ما في الذمة غير داخل تحته سواء كان حالا أو مؤجلا. يبقى الإمام الشافعي لأنه يجيز الأمرين جعل حديث لا تبع ما ليس عندك خاصا بإيه؟ ببيع إيه؟ الأعيان، العين المعينة اللي ملك الواحد قد تبعها ثم تذهب لشرائها منه فإيه؟ فيرفض. وقال آخرون هذا ضعيف جدا، الفريق الثاني ضعف قول الشافعي، فإن حكيم ابن حزام كما كان يبيع شيئا معينا وملك لغيره ثم ينطلق فيشتريه منه، حديث حكيم ابن حزام برضه راح السوق، قال ولا كان الذين يأتونه يقولون نطلب عبد فلان ولا دار فلان، وإنما الذي يفعله الناس أن يأتيه الطالب فيقول أريد طعاما كذا وكذا أو ثوبا كذا وكذا أو غير ذلك فيقول نعم أعطيك فيبيع منه ثم يذهب فيحصله من عند غيره إذا لم يكن عنده. هذا هو الذي يفعل من يفعل من الناس، ولهذا قال يأتيني فيطلب مني المبيع ليس عندي، لم يقل يطلب مني ما هو مملوك لغيري، فالطالب طلب الجنس لم يطلب شيئا معينا كما جرت به عادة الطالب لما يؤكل ويلبس ويرقى، إنما يطلب جنس ذلك ليس له غرض في ملك شخص بعينه دون ما سواه مما هو مثل أو خير منه. ولهذا صار الإمام أحمد وطائفة إلى القول الثاني فقالوا الحديث على عمومه يقتضي النهي عن بيع ما في الذمة إذا لم يكن عنده، وهو يتناول النهي عن السلم إذا لم يكن عنده، لكن جاءت الأحاديث بجواز السلم المؤجل فبقي هذا في السلم الحال. يبقى السلم الحال هو الذي منعه، هؤلاء ظنوا ذلك. قال الإمام ابن تيمية والقول الثالث وهو أظهر الأقوال إن الحديث لم يرد به النهي عن السلم المؤجل ولا الحال مطلقا، ولا السلم الحال مطلقا، وإنما أريد به أن يبيع ما في الذمة مما ليس هو مملوكا له بس بقى، ولا يقدر على هي دي القضية، مش شرط يكون معين، مش شرط يكون معين عند حد معين يروح ويرفض، لا، لا يقدر على تسليمه ويربح فيه قبل أن يملكه ويضمنه ويقدر على تسليمه، فهو نهي عن السلم الحال إذا لم يكن عند المستسلف ما باعه فيلزم ذمته بشيء حال ويربح فيه وليس هو قادرا على إعطائه، وإذا ذهب يشتري فقد يحصل وقد لا يحصل، فهو من نوع الغرر والمخاطرة. وإذا كان السلم حالا وجب عليه تسليمه في الحال، وليس بقادر على ذلك، ويربح فيه على أن يملكه ويضمنه، وربما أحاله على الذي ابتاع منه، يقول روح استلمه منه، فلا يكون قد عمل شيئا بل أكل المال بالباطل. وعلى هذا فإذا كان السلم الحال والمسلم إليه قادرا على الإعطاء فهو جائز، وهو كما قال الشافعي إذا جاز المؤجل فالحال أولى بالجواز. يبقى ابن تيمية عايز يقول إن هذه الحال هيدخل فيها، هيدخل فيها السلعة المعينة والأشياء اللي هي لا يستطيع الإنسان أن يسلمها مثل الطير المنفلت ومثل العبد الآبق، كل الأشياء غير مقدورة التسليم، وكذلك الأشياء التي تكون في السوق ولكن لا يضمن أنه يذهب ليشتريها قد يجدها أو لا يجدها، فإن لم يجدها فسيترتب على ذلك ماذا؟ سيعود عليه الآخر ويقول أنت بعت لي فسلمني، لا يستطيع أن يسلمها، فماذا يفعل؟ حينئذ سيختلف، فهذا في غرر. والإشكالية في أنه إيه؟ مش بيقول له أنا أروح أشتري لك واجد، ده بيشتري منه بالفعل، بيبيع له بالفعل وبيتم العقد وبياخد الفلوس ويقول له هسلمك، يروح بقى يشتري، ما يعرفش يشتري لأي سبب من الأسباب، لا يستطيع. ما الذي سيترتب على ذلك؟ خناقة بين الاثنين، واخدين بالكم ولا لا؟ قال ومما يبين أن هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن السائل إنما سأل عن بيع شيء مطلق في الذمة كما تقدم، مطلق وليس إيه؟ مش كده ولا لا؟ لا، ليس موصوفا في الذمة، شيء مطلق، لم يقل، لأنه لو موصوف في الذمة خلصت خلاص، يقول له أنا عاوز كذا سلعة كذا بوصفات كذا، زي مسألة الإيه؟ من أسلف فليسلف في إيه؟ في كيل معلوم ووزن معلوم إلى آخره. فقال إنما سألوا عن بيع شيء مطلق في الذمة كما تقدم، لكن إذا لم يجز بيع ذلك فبيع المعين الذي لم يملكه أولى بالمنع. وإذا كان إنما سألوا عن بيع شيء في الذمة فإنما سألوا عن بيعه حالا، فإنه قال أبيع ثم أذهب فأبتاعه، فقال لولا تبع ما ليس عندك. فلو كان السلف، السلف يعني السلم، الحال لا يجوز مطلقا كما قال القائلون ومنهم الإمام أحمد، لقال له ابتداء لا تبع هذا سواء كان عنده أو ليس عنده. فإن صاحب هذا القول يقول بيع ما في الذمة حالا لا يجوز، ولو كان عنده ما يسلمه، بل إذا كان عنده فإنه لا يبيع إلا معينا، لا يبيع شيئا في الذمة. فلما لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مطلقا بل قال لا تبع ما ليس عندك، علم أنه عليه الصلاة والسلام فرق بين ما هو عنده ويملكه ويقدر على تسليمه وما ليس كذلك، وإن كان كلاهما في الذمة. القضية كلها موقوفة على هل أنت تملك فعلا أن هذا الشيء موجود وأنك تقدر على تسليمه. إن كان مقدور زي ما قلنا، إحنا السلع الموجودة عندنا في زماننا الآن زي ما قلنا خطوط الإنتاج الموجودة، خطوط إنتاج، يعني أنت لما بتيجي عايز تشتري مثلا زي ما قلنا في المحلات شارع عبد العزيز او العشماوي او غيره، بتروح تقول له يقول لك ايوه، ويكتب ورا منك وهو عارف ان الحاجات دي كلها موجوده في المحلات الثانيه، مش كده ولا لا؟ ومعروف سعرها وبيبيعوا لبعض بسعر التاجر غير سعر الايه التجزئه وما شاكل ذلك. دي امور لا شيء فيها على الاطلاق. انا بشدد في الامر ده ليه وبتوسع فيه؟ لان بعض الاخوه ظنوا ان هذه الامور مغلقه ولا تجوز، يبقى الانسان لا يبيع الا اللي موجود عنده في الدكان او اللي موجود عنده في المحل. يبقى في الصيدلية ساعة ما يجيله بيطلب منه الشيء مش هيروح يجيبه من الصيدلات اللي جنبه او يطلبه بالتليفون، لا، انا ابيع اللي عندي موجود في الاجزخانة بس. الكلام ده فيه تعويق وفيه تجديد على الناس وفيه تصعيب على امور لم يقصدها الرسول عليه الصلاة والسلام اصلا. واخدين بالكم بقى الانسان بيفتي في اموره، بيحمل النصوص ما لا تحتمل ويفسر النصوص تفسيرا لم يكن على بال الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يكن على بال السلف الصالح أصلا. واضحة المسألة؟ لأن أنت الآن قضية خطوط الإنتاج ومشاكل ذلك أمور أصبحت إيه؟ في متناول الجميع. القضية كلها بيبقى إيه؟ زي ما قلنا محل، أنت بتيجي تطلب منه بيفضل يكتب الأشياء اللي وراك وفي الآخر خالص بيعمل لك فاتورة وبيبدأ يبدأ بالتليفونات بيجمع حاجته، بيحدث في كل التجارات. هذا أمر لا شيء عليه على الإطلاق، وليس في اي حاجه وبقى في بينهم بعضهم المحلات حسابات مفتوحه، انت بتاخد مني وانا اخد منك، كاننا كلنا مخازن واحده في المنطقه، مش كده ولا لا؟ دي مساله لا علاقه لها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. الرسول يقصد اشياء غير مقدور على تسليمها، وتعمل اشكاليه وخناقه بعد كده مع الناس. قال الشيخ: ومن تدبر هذا تبين لو ان القول الثالث هو الصواب، فان قيل ان بيع المؤجل جائز للضروره وهو بيع المفاليس، قالوا كده الفقهاء ان بيع السلم بيع المفاليس، لان انا مفلس عشان كده بعمل ايه؟ بروح اخد منك فلوس واخد بالك واسلفك واقول لك بيع السلم، ولما اخلص ابقى كانه للضروره. لا، محدش قال انه للضروره. قال: ومن تدبر هذا تبين له ان القول الثالث هو الصواب، فان قيل ان بيع المؤجل جائز للضروره وبيع المفاليس لان البائع احتاج ان يبيع الى اجل وليس عنده ما يبيعه الان، فاما الحال فيمكن ان يحضر المبيع فيراه، فلا حاجه الى بيع موصوف في الذمه او بيع عين غائبه موصوفه لا يبيع شيئا مطلقا، يعني لا يبيع شيئا مطلقا، شيء مطلق لازم الشيء اللي يبيعه يكون ايه؟ موصوفا في الذمه. قيل: لا نسلم ان السلم على خلاف الاصل، بل تاجيل المبيع كتاجيل الثمن، كلاهما من مصالح العالم. ده ليس اصلا على خلاف القياس، وليس استثناء من الاصل كما ادعوا، وليس الامر هو رخصه، لا، الامر فيه لمصلحه العالم. اجاز بيع التقسيط، اجاز انك تدفع الفلوس، اجاز انك انت تاخد السلعه وتدفع بعدين، وكذلك اجاز انك تدفع وتاخد السلعه بعدين. ايه الفرق بين الاثنين؟ ما هي هي، مش احنا قلنا شرى واشترى وباع وبتاع؟ ايه يعني انا لما بديك دولار وباخد جنيه، مين فينا مشتري ومين بايع؟ احنا الاثنين، مش كده ولا لا؟ صح. لما اديك قمح واخد منك ذره، مين فينا احنا الاثنين بايع؟ ايه الفرق بقى لما اديك فلوس واخد سلعه؟ ما هي هي برضه، ما انا محتاج الفلوس وانت محتاج السلعه، وكان في الاصل الناس بتشتغل ايه؟ مقايضه، اللي عنده قمح بيدي ده وبياخد منه ذره، ده عنده ذره وده عنده فاكهه وده عنده كذا وده عنده خضروات وده عنده حبوب، كل واحد محتاج، وده محتاج لبن وده محتاج كذا وده عنده جبنه وده عنده سمنه، فبيبادلوا بعض لان كل واحد محتاج للي عند الايه؟ الاخر. فيما بعد اخترعوا قصه الايه؟ الوسيط اللي هو الفلوس، عشان تبقى اخف واسهل وايسر وتقدر تبقى معاك تستطيع تجيب بيها كل اللي انت عايزه. فاخترع قصه النقود، فيما بعد هنتكلم ان شاء الله لما ندخل في مساله نشاه النقود، يعني نعمل فصل عن نشاه النقود وكيف نشات، عشان نعرف بقى اصل الدرهم والدينار والجنيه والكلام ده كله كيف نشا، عشان نبقى فاهمين الموضوعات اللي بيقال عليها اقتصاديه ان شاء الله باذن الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر، وان كان الشيخ هنا دخلنا في قضيه السلم واحنا لسه ما جبناهاش، لان الحديث استدل به البعض على انه مستثنى منه السلم، فاضطررنا ان احنا نتكلم. وان كنا فاهمين ان الاخوه نظرا لهم لسه ما درسوش السلم، هيبقى الامر اللي قراناه عليهم النهارده ايه؟ صعب، فبنحتاج الى عوده الى هذا المبحث مره اخرى في ابواب السلم ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله ان نذكر به وننساه. ما احنا قلنا الكلام ده، ما هو قال كده ابن تيميه ان كلام السلعه ليست معين القول الثاني، انتوا نسيتوا ولا ايه؟ نفس الكلام الاخر، يعني الاخر بيقول ليس ذكر شراؤه من السوق يدل على ان السلعه ليست معينه، ما احنا قلنا الحديث يدل على كل المعاني، لكن الحديث لم يصق من اجل السلعه المعينه. وابن تيمية ذكر ثلاث أقوال: القول الشافعي، ثم القول الثاني، والقول الثالث اللي هو رجحه، إلا إذا كنتم كتبتوا السؤال وما انتوش مركزين في اللي احنا بنقرأه، لكن احنا أجبنا على النقطة دي. السلام عليكم.